تغتفر ما بين لكم. روح المضاعف. المضاعف المضاعف إمامه. ما هو مضاعف؟ مضاعف العين. اسمكم؟ البضعين ميم رجوع مقرر. المقرر معناه المضاعف. ضعف العين يعني خاصة ضعف العين زمان زمما. طبعا مضاعف العين تارة تكون فاؤه مضاعف تارة هنا مضاعف العين هنا هذا مضاعف مضاعف العين لما مو زما مقرر العين هكذا وكذلك زمام بتاد ذمة لا حول ولا قوة الا بالله فاهم ولا وكذلك قديم وكذلك عديم ما عندك رب النفس وضعف لا ما عندي عديم وضعف العين ما عندي سلام عزتك لذلك يجمع على عزتك ويجمع على عزتك قياس يجيكم هذا عزتك عزتك لا بعده أفعله في الموعد لا من وموت عصيب هياك غير ذاك قد أخوي ذاك أدعو تلقى واحد العودي يا خليل نجيك هذا نجيك نبتاو جمع الزهرة انزل وللي نحو أحمر وحمرة وللي نحو أحمر وحمرة أيها ابن مالك ابن مالك الآن ذكر لكم يعني ثلاثة المفردات التي تجمع قياسيا تكون هذه الأوزان يجمع القلة قياسا فيه وترك فعلته لأنها تماعي ولذلك ما هو سلاها وفرق بينه وبين بصيغة من صيغ جمع الكفر فقال لا قياس فقال فعلوا انتبهوا جمع كثرة فعل الشيخ و... جمع كثرة فعل هذا نعم وانت مع خالدك ابن مالك تكلمك فعل كثرة فعل معك ما زادت كل هذا كل خالد نعم ماشي ماشي فعل من الامثلة جمع كثرة فعل وهذا الجمع لا يكون في اللسان العربي قياسا الا لمفردين ما هما مفردين افعل المفرد الذي على وزن افعل افعل التي مؤنثه فعل او واما افعل التي مؤنثه ليس مؤنثه فعل او لا يجمع هذا هذا يحتاج للسر للبيان مثل احمر احمر مؤنثه فعل هذا صفة مولته حمراء وإذا أردت أن تجمع هذا الجمع تأتي بجمع تقول فعلي مثل حضر وضع من النعم ما جاء في الحديث وضع وكذلك مفرده كمان حمراء يجمع على حمر على فعل مولته أفعله وكذلك سود أسود جمع القياس سود سودون لأن مؤنثه سوداء يجمع على سود وكذلك أحفر وأما أحسن لا يجمع على وزن يفعل ضعيفة ولكن لا يجمع ولذلك ابن مالك قيد هذا القول من نحو أحمر وأحمر غيرها احتلى هذا لا يجمع هذا لا يجمع على فعله انما وانا حسنا لا ابدا ما هم قلنا سوى حسن وليس حسنا حسنا حسنا ونسوا حسنا افضل طيب حسنا مؤنث ايش اذا حسنا حسناء هذا سماع حسناء هذا مؤنث حسن مؤنث لعله مؤنث حسن لا ليس له مذكر إلا حسن ما هو حسن هذا حسنته كمان مؤنث الذين أحسنوا الحسنى انتبه يا إخوان، هذه الحدود هذا تحتاج، هذا الباب لا تكون أو الباب بس فيها قواعد سيئة كل واحد يفهمه. هذا فعلى فعلنا هذا تكون جمعا سياسيا لمن يفعل يفعل الذي يفعل الذي فعل هذا بشكل تكون طيبة ويكون مونسه فعلى. أما إذا كان مونسه فعلى مثل فضلاء بلا فضلاء أكبر كمان كبرى انتبه أكبر هذا تجمع على كبار لا كبار وكيف هذا مذكره يجمع على سعاد فهم ومؤنثه يجمع على فعل يا سعاد أفضل يجمع على فعل أفاضلة اسمعت على فعل أبد وكالة جمعا بنقل يزرع انا رجع الى الى الى رابع من الزاد زمن الكلمة وقال لكم ابن مالك وفعلة جمعا بنقل يزرع وفعلة فعلة الوزن هذا من الزاد جمع القلة وهو فعلة كغلمة وفلية وفلية يدفع يوزك عنهم عن العرب كماعي جماعة في بعض المفرد ليس له مفرد قياس لنقل الهجرة فاهم ولا بخلاف الأوزان الثلاثة من سبقها هذا معنى قبل ابن مالك وفعلة جمعا بنقل يدرى بنقل عدد السمع هذا نعم جماعة معناه في بعض المفردات مثل غلام غلمته فتى فتيته شيخه صبي سميته سماعي شيخه شيخته من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مضطرد في كل وصف يكون المذكر منه على أفعل والمؤنث منه على فعلاء نحو أحمر وحمر وحمر وحمراء وحمر ومن أمثلة جمع القلة فعلة ولم يضطرد في شيء من الأبنية وإنما هو محفوظ ومن الذي حفظ منه فتى وفتية وشيخ وشيخة وغلام وغلمة وصبي وصبية الشيخ هذا زين إيه جمعه الشيخ هذا الشيخ بدرنا الشيخ إيش جمع إيش هذا الشيخ جمعه هذا بتاع الجمعة هذا ما في متعلم ما في متعلم نعم زين ايش هو مسلح الشيخ مسالح شيوخ الشيخ يصير هذا جمع الكثرة الشيخ جمع الكثرة مفرده هذا ايش مفرده ايش الشيخ مفرده مفرد الشيخ شيخ هذا مفرد شيخ مفرد جمع الشيخ جمع قسرة تجمع على أشياء تجمع على سيوح هلا أسبغ جمع الشيخ نعم هذا هو بس وأما جمع القلة شيخ شيوخ هذا على وزن فعول نعم كثرة هذا إيه؟ كثرة ولا قلة جمع فعول ابن مالك قلنا لك قلنا تجي لك تشكونا أنا أحفظها يا شيخ أسألك فقط شيخ هذا جنس القلة ولكن سبع ما هو قلة وفعل الاسم الرباعي بمد قدد قبل لا من إعلانا فقط ما لم يضاعف الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف وفعول من أمثلة جمع الكسرة فعوله يكون جمعا قياسيا في فعل المذكر اسمه رباعي خلقها ما قال مذكر لذلك أتار المؤنث هذا يجمع على أصوله سواء كان مذكرا أو مؤنثا والمسلم يباع سواء مذكر ولا مؤنث يجمع هذا. هذا الاخ ما يتعلم سواك على فؤولي هذا معنى قبل بن مالك مفروض للمسكور والدعم بمن تبديل قبل دامي ولكن بشرط ان يكون اعلنا فقط قبل دامي لامه معدلة اعلانا لامه معدلة ان يفقد الاعلان إذا تكون لامه معتلة معتلة وإذا كانت لامه معتلة يلزم فيه أفكلة واضح ولم يضع ولم يضع وكذلك ولم يضع أعم ذو أليف ما دام ذو أليف والشرط الثاني كمان لا يكون ذو أليف مضاعف فإذا كان مضاعف يلزم فيه أفعيل لا يجمع على فعيل مثل عناني ذو أليف حتى ذو بعض إيه؟ ولكن لا يجمع لا يجمع على إيه؟ على فعيله ولما لأنه مضاعف ذو أليف مضاعف فخرج ذو الياء المضاعف ذو الياء وهذا يجمع على فعله ويجمع على فعله مثل سرير سرير هذا ومدته ياء مضاع ويصرف فيه أفعلته وفعله ولذلك يجمع على السرة ويجمع على فعوله مثل كلمة مرفوعة أو يكون واوا مثل دلول دلول هذا مضاعف مدته واو ولكن مدته واو ليس تأليفا ولذلك ابن مالك قال ما لم يضاعف في الأعم منه أليفا وهذا يجمع يختلف فيه أسئلة وفعول يستويها هذا كم هنا نعم أدلة نعم ويجمع على فعول مثل جنون انتبهوا يا إخوان هذه قواعد سيئة فعال جمعا لفعلة نور هذا من أمثلة جمع كثرة فعل كم وزن كثر هذا الشيء هذا كثير هذا لا بقي إلا جمع كثر وفعل فعل تكون جمعا قياسيا لمفرده بس أنتم عندكم كتب وأنا الحمد لله يشرحها لكم بعد بعد ظهر البعض وفعل فعل ليش جمعا لفعل في الحدود لا تكونوا قياسا لله في مفرده خذ يا أخي ولذلك أنا قلت لكم احفظوا تكون قياسا في مفرد على وزن فعلتي بشرط أن يكون إثمن إثمن وقتي وأصل ولا مضاعف فلان مثل دوغتي دورر مرة غرر هذا معنى قول ابن مالك ولا معتل اللام مثل مدلف مدلف والمفرد الثاني مؤنث ولكن مقيد هذا معنى قول ابن مالك وفعل جمعا لفعل في العري ونحوي كبرى مفرد على وزن فعلى ولكن بشكل ان يكون مفرد هذا مؤنث افعل صفة مثل أكبر كبرى تجمع على كبر قال الله تبارك وتعالى إنها لإحدى الكبر صغرى تجمع على صغر زلفى تجمع على زلف لأنهم مؤنث أجلى ما فهمتم بلا الله مفردين بس تكون فعل جمع قياسي ما فهمت يا محمد هذا معنى قبل ابن مالي وفؤاد من سمع الجنس على سيطوري ونحن الكفرة. هيا الآن انتقلنا إلى فعلي. قل فعلتي فعل من امثلة جمع الكثرة كما فعلي فعلي هذا تكون جمعا قلاسيا في مفرد واحد تكو قياس وهو يس فعلا مفرد على وزن فعلتي اذا كان اذا كان اذا كان اسما فعلتي هذا مثل التربتي رواه صحيح اللام مثل التربتي الترب ولا معتل اللام مثل الذي يكفي الماء ما فهمت ولا هذا ما يقول ابن مالك ولي فعلتي فعل وقد يجيح فعلتي هذا جمعه على فعل من اجل سماعها مثل لحية النوحة وحية وحية دونة حطيات فيها ليحة ليحة نعم هذا القياس يعني نوحة نوحة هذا سماع قياس ليحة مثل مبنى الماء حلية حلية القياس فيها حلية حلية حلية حلية حلية نعم حلية إذا قرأت هذه حلية ما يقدم واحد يجب أن تلحن لكن أنتم اتبعتم السمع بس هنا إذا من يقول ابن مالي ومن فعلة فعل وقد يجي يجمعه على بعض ما فهمت يا لا ما فهمت هذه الجمعة أساس ليش خمسة من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مضطرد في كل اسم رباعي قد زيد قبل آخره مدة بشرط كونه صحيح الآخر وغير مضاعف إن كانت المدة ألفا ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث سواء قذا نحو قذالي وقذل وحمار وحمر وكراع وفرع وذراع وذرع وقضيب وقضب وعمود وعمد وأما المضاعف فإن كانت مدته ألفا فجمعه على فعل غير مضطرد نحو عنان وعنن وحجاج وحجج فإن كانت مدته غير ألف فجمعه على فعل مضطرد نحو سرير وسرر وذلول وذلل ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة أو على فعلة أنثى الأفعل فالأول كقربة وقرب وغرفة وغرف والثاني ككبرى وكبر وصغرى وصغر ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة نحو كسرة وكسر وحجة وحجج ومرية ومرا قد يجيء جمع فعلة على فعل نحو لحية ولحن وحلية وحلل وحلية وحلن بنحو رام ذو اضطراد فعل وشع نحو كامل وكمل انتبه وهذا كمان من شروط أربعة الآن من أمثلة جمع الكثرة فعلة هذا لا تكون جمعا قياسيا إلا لمفرد على وزن فاعل بشرط أن يكون صفة وبشرط أن تكون الصفة للمذكر وبشرط أن يكون عاقلا وبشرط أن يكون معتل اللام هذا معنى رامي الرامي والرامي وداعي ولا تجمع على فعلته لا تجمع على غير ذلك انتبهوا يا اخوان نعم غازي غازي غازي هذا أخو عليكم غدا ما تعريف يعني السيل ما تعريف غدا أصله غدا وطن حركة الواضح فتح مطلق البتليفة وصدع غزا هذا سناعي أهو لا نادر لو كان غزا واحفظ أنا جاء في القرآن وجيت هذا أنا انتبه يا حلو هذا معنى قبل عرفتم ها وعليكم تكون قياس البيع نعم في مفرد على ايه؟ على وزن فاعل على وزن فاعل بشرط ايه؟ بشرط اللام لمذكره بشرط ان يكون صفه نعم وبشرط ان يكون لمذكر وبشرط ان يكون عاقلا وبشرط ان يكون معتلا خمسه هذا المفرد الفاعل هذا اكون فيه وعليكم قياس ذكرى رامي ورومات اصله روميه دخل فيها الاعلان وغادي وذوته وذاته وداعي دعاء وبان البناء اصله بنيته كله الله اكبر استطعت هذا المجال القياس ومن وشاع نحو كامل وكمل هيا هذا ولذلك ابن مالك استغرق واما اذا كانت فاعل إذا كان فاعل هذا الذي المذكر عاقل ها إذا صح حلال يجمع على فعلته ها ولذلك قال وشاع نحو كامل وكمل ها مثل قاتل قتلته نعم وساحر وسحرته وكاهن وكهنته هذا له فوهان كما يجمع على فوهان قياس هذا كله لا ياتي اي انسى ومن امثلة جمع الكسرة فعلة وهو مضطرد في كل وصف على فاعل معتل اللام لمذكر عاقل كرام ورماة وقاض وقضاة منها فعلة وهو مضطرد في وصف في وصف على فاعل صحيح اللام لمذكر عاقل نحو كامل وكمل وساحر وسحرة واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل بما اشتمل عليها وهو رام وكامل فعلان وصف كقتيل وزم وهالك وميت به قمل فعلا جم من امثلة جمع الكسرة فعلا ولكن هذا الجمع لا يكون قياسيا الا في مفرد استكمل السور واحد استكمل هذه السور ان يكون وصف ان يكون الوصف هذا على فعيل والثالث أن يكون فعل هذا بمعنى مفعول أو ما يشبهه أو هلاك أو دل على الهلاك هذا معنى قول ابن مالك فعل الوصف ثقتي ها وصف على وزن فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل قتل جريح جرح هذا أو كان على وزن فاعل ويدل على المرض مثل دم ودمنا أو على وزن فعيل مثل مريض مرضى أو على وزن فعيل مثل مليت موتى أو على فاعل مثل هالك الهلكة هذا معنى وهالك مريت به الأمير أو على وزن أفعل مثل أحمق حمقى أو على وزن فعلان أي أزيد لكم كمان عطشان جمع عطشان عطشان جمع أحمقى لا حمقى لا يا مسكين طب ما تكتب عطشان عطشان خلينا أو على إيش أو على فعلانا يدل على ايش عطشان عطشان للمرض لا لا عطشان مرض سنة تعلان عطشان عطشان هذا هو يقول الكتاب وغلط يقول جانب عطشان يقول أو زينة فعلان كعطشان وعطشة أصبح إذا دل على على على المرض مثل سكران سكران في قراءة حمزة وترى الناس سكارى وما هم بسكراء هذا قراءة حمزة وما عدا فعلا وكذلك عطشان عطشان دلو أمسح من أمثلة جمع كثرة فعلا وهو جمع لوصف على فعيل بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجع كقتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى أسرى بل أصبع أسير على أسرى لكان المدينة يقول له أسرى لأنها بمنزلتها ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فاعل بمعنى فاعل كمريض ومرضى ومن فاعل كزمن وزمن ومن فاعل كهالك وهلك ومن فيعل كميت وموتى وأفعال نحو أحمق وحمقى لفعل اسما صح لا من فعل والوضع في فعل وفعل قلل الوضع في فعل وفعل قلل لما يقول هذا لكن سوى نعم التقديم والتأخير نعم من سلة جمع الكثرة في فعل ولكن لا تكون جمع قياسي إلا في مصر على وزن فعل داخل العين مثل كوز كبوتته تبين صحيح اللام هذا نعم ودرج وخورتين وخورتين ثلاثة واضح هذا معنى كل بلاد من وكات بسكرة تكون اسما واما اذا ذكر استفادته صح صح لام صالح صالح الفرق بين فعيل بمعنى مفعول وفعيل بمعنى فاعل حنا ورق وستة تكون فعيل بمعنى فاعل ليس فيه ضد قبلهم لا جريح ومرض لا بمعنى مريض فاعل بمعنى فاعل هذا ما هو بمعنى ممروض لا مسكين هذا ما تعريفات انا ما اظن انك ما تعريفات فاعل هذا فعل فاعل وهذا بمعنى فعل مفعول كيف ما يكون فرق بينهم قتيل بمعنى مقتول جريح بمعنى مجروح ما هو بمعنى قاسي مريض بمعنى ممرض ابدا وقع عليه المرض ابدا مريض بمعنى فاعل يعني بمعنى ممرض ابدا بمعنى فاعل يعني كيف بمعنى فاعل ممرض الذي هو الذي وقع به المرض هذا فاعل قام به المرض نعم قام به المرض خلينا لفعل نسما صح لا من فعل لفعل مش عين لا تقول صح عين بمعنى صح لا من فعل اما كوز ما صحت لا عين المعتل العين انتبه اذا كانت يكمل يكمل لا صفة فعل هذا وصحة لامه فان كان لم تصح لامه لا تجمع لها وفعل يكمل صحة عينا صحة لامه الوضع في فعل وفعل قلل ولوضع ولوضع العربي قللت فعلته في فعل وفعل وهذا في فعل مثل ايش غردي لا غردي غردي غردي هذا قليل ايوه هذا هو العمل الياء موجود والدين الثاني غردن غردن غردن وغيرته غردن وفعل وقردن وقردن غردن وقردن هذا سماع هذا فعل وفعل لا تجمع لأنها فعل بالضم يلت قياد إذا كانت مسكن تكون لامه من أمثلة جمع الكثرة في على وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو قرط وقرط ودرج ودرج وكوز وكوزة ويحفظ في اسمين على فعل نحو قرد وقردة وعلى فعل نحو غرد وغردة